والعكس ما ادري والله هذا نعم الله ما اظن ما لكن هل اللي لهم الحق هم اللي يفعلون هذا ولا واحد ثالث؟ نعم ها هنا ها ولا تختار النصريات ولا القمريه اي شيء واختر شيء ثم يرفع هو وين اخترتم السيفين والنخله؟ لا ما يصح ما يصح اي تختار السيفين والنخله اقول انا غصبا عليك يعني تاخذ الوجه الثاني غصبا عليك نعم يعني اذا تنازعتم قال هو انا بالسيفين والنخله قلت انا بالسيفين والنخله نحتاج الى قراءه ثانيه هذه لا اعرف وايضا قال الاخ خالد سمعت يقول انه يمكن يتحكم فيها نعم ها المشكله هذا يعني لقد قدمنا يا شيخ مثلا ان الفاعل نزيه ها اقول الفاعل نزيه يعني طرف ثالث كذا حداه لكنه سيعلم ما هذا يا رجال ان كان فيها احتمال اترك نعم اذا جاب الشيخ كل من المدعى ودعى عليه شهود نعم هذا جاب شاهدين نعم هذا إذا أتى المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين هذه تسمى بينة الداخل والخارج فمن العلماء من قال تقدم بينة الخارج يعني المدعي ويحكم له بذلك ومنهم من قال تقدم بينة الداخل وهو المدعى عليه والراجح الثاني أما الأول فهو المذهب أنه يقدم بينة الخارج بمعنى أن هذا الرجل المدعي أتى بالبينة أتى ببينة وهما الشاهدان المدعي عليه ليس مطالبا ببينة أصلا فتكون بينته لا قيمة لها لأن عليه اليمين لولا بينة المدعي ولكن أقول الراجح أنه يقدم بينة الداخل هنا لأن بيده بينتين في الواقع الأولى اليد والثانية الشهود لو تساقطت يحلف لكن الصواب أنه ما حاجة اليمين ما حاجة اليمين لأن عنده شهود نعم ما هناك ضابط يعني تركن إليه النفس ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا بعضهم عد 10 وبعضهم عد 8 اختلفوا فيها. نعم. هذا في التفصيل يعني عرض القاضي الصلح على المتنازعين إن كان قد تبين له الحق فإنه لا يجوز عرض الصلح. لأنهما قد يوافقان عن إغماض وإن لم يتبين له الحق فليعرض الصلح عرفت؟ لا يجوز أن يعرض الصلح أبدا لكن إذا حكم بعد أن يحكم يقول مثلا الحق لفلان فلا بأس أن يعرض الصلح نعم يسمع ايش؟ نعم. اي. صفة اليمين ان يقول والله ما في ذمتي لهذا الرجل شيء. وهنا قد يؤول لكن هل ينفعه التأويل؟ لا ينفع. يمينك على ما يصدقك به صاحب. فإن كان أخرس فبالكتابة. يكتب فإن لم يمكن فبالإشارة الحلف على المصحف نعم الحلف على المصحف هل هو أصل الحلف على المصحف بدعة ولا حاجة إليه نعم عفى الله عنك في الوقت الحاضر يعني الإنسان ليس مباشرة في ذهب إلى القاضي إيش؟ يدعى عليه ليس مباشرة إلى القاضي يبدأ نطلق الشرطة وربما يوقف ويسجد، هل هناك عقوبة يجوز القاضي أن يعاقب بها المدعي إذا لم يثبت البينة؟ إيه. لا ما أظن، يعني بمجرد ما يدعي على الإنسان يحبس الإنسان حسب القضية، إذا كان مثلا سرقة نعم طيب يطلع من قبل الشرطة أول هذا يسأل سمعته مثلا إذا كان شرط إذا كان سرقة يحبس؟ يحبس الحاضر يحبس أول ما تأتي تأخذه إلا الشرطة طبعا، وهذا بحد ذاته يسأل السمعة، ثم أيضا أنه يتعطل من عمله، ثم أيضا القضية يفتح له ملف ويحقق معه في الشرطة، ثم تحاول القضية للمحكمة ويراه الزائرون والمراجعون في المحكمة، وهذه أيضا بحد ذاتها. هذا على كل حال إذا علمنا أن هذا المدعي قصده الإساءة فليؤدب، أما إذا كان حقيقة وقد سرقه هذا الرجل ولكن ليس عنده بينة وأنكر هل يمكن أن نعاقبه؟ لكن ما يحق أن يشترط قبل؟ مش يشترط؟ أقول إن لم يثبت عليه بشيء يعني أن يعاقب. لا ما أسأل، هذا يرجع للقاضي. نعم يا سليم. والله عندي شيء، إذا كان فيها قرينة قوية وشهد وشهود والقرينة والشهود والقرينة تكذب الشهود يا شيخ. وش يصير؟ مثاله؟ مثال إن الرجل ادعى ولد عمره لابو يصير 20 سنة وعمره لابن يصير 12 سنة. وش قلنا فيها؟ ورد وشهود على هذا المثال. ماذا قلنا قبل قليل؟ هذه الدعوة لا تسمع أصلاً، حتى لو جاب 1000 شاهد ما نقبلها ولا نسمعها إطلاقاً. نعم. نعم فؤاد. إذا كان المتنازعون أطفال فكيف يحكم بينهم؟ إيش؟ إذا كانوا المتنازعون أطفال لا يعقلون اليمين ولا يعقلون اليمين. هذا بارك الله فيه يرجع للولي. نعم خالد. المهم على كل حال يرجع للولي، ولي يتولى الدعوة والدفاع. خالد. علي رضي الله عنه متقدما. نعم. في حال الصلح قد. ها؟ في حال الصلح. نعم. قد تباع النعم وتقسم القيمة في سبع أقسام. نعم. يعطى صاحبها. نعم. وصاحبها تقدير قسمة. هذا يعني رأي جيد. بناء على ان هذا شهوده اكثر فيوضع على حسب شهوده. لما لم يكن يصح الشهود الاكثر ربما يعارض هذا، بمعنى انه قد يعارض فتوى علي بن ابي طالب فيقال ما دام الرجلان بينه والخمسه بينه فلا ابرز بالتعدد، لكن نظره رضي الله عنه دقيق. الصلاه القائمه اتي محمد الوسيله والفضيله وقاسم مقام من يستخرج لنا الحديث السهام مساهمة يا حديث القرعة يا شيخ. اي نعم القرعة القرعة جامع هنا يا شيخ. انا جامع اي شوف ان شاء الله الدرس القادم بعد سنة ليلة. نعم شيخ بارك الله فيكم، اذا علم المدعي ان في المدعى عليه لين في دينه ايش؟ اذا علم المدعي ان في المدعى عليه لين في دينه يعني لين في دينه بحيث انه يعني دين في دينه لا لين لين لين نعم فطالبه ب يعني بحلف مغلظ يعني يمين مغلظه خصوصا اذا كان الامر يتعلق بالعرض او بشيء خاص هل له ذلك يعني هل للقاضي ان يقبل؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون انها لا تغلظ الا فيما له خطر يعني في الشيء الكثير المال الكثير وربما يقال الأرض أيضا من جنس المال الكثير فيما له شأن خطر والتغليظ يكون بالصياغة ويكون بالهيئة ويكون بالزمن وبالمكان فالهيئة يكون قائمة الزمن المكان عند المحراب أو المنبر والصيغة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر ما ذكروه. نعم جواز الحديث بالمصحف اختلف فيه حتى أهل السنة والجماعة، فما هو الراجح؟ إيش؟ جواز الحديث بالمصحف نعم اختلف فيه حتى بين أهل السنة والجماعة، فما هو الراجح؟ الراجح أن الحالف لا يريد إلا القرآن، لا يريد الورق ولا الجلد، يريد القرآن، فمتى أراد هذا فهو جائز، لأنه حالف من صفة من صفات الله. نعم. شيخ بارك الله فيكم، إذا طلب إذا طلب المدعي بالبينة فقال ليس لي بينة وهو يعلم معنى هذه اللفظة، نعم، ثم يعني بعد ذلك تبين أن هناك شاهد لم يكن يعلمه المقال، نعم، هل تقبل دعواه مرة ثانية؟ المذهب يقول لا لا تقبل، لكن لو علم القاضي صدق قول المدعي وأنه جاهل بها فلا بد من قبولها، وكونه يقول ليس لي بينة لا شك أن قصده بناء على علمه. على علمه. دخل نعم. أحسن دخل الوقت. خمس. وقت الكافي. ما هي ما معنى الدعاوي لغة؟ سبحان الله. نعم. الدعاوي هي جمع دعوة. والدعوة هي إضافة الحق للناس على الفعل. إذن اتفق الدعوة شرعا ولغة. طيب. ماذا يقال في تصريفها؟ أيوب فعالي كصحاري. نعم دعوة على وزن دعاوي على وزن فعالي كصحاري و نعم كذا. والثاني فيها وجهان دعاوي كصحاري، الثاني دعوات على وزن خطأ خطأ. نعم أي دعاوى ودعاوى. طيب له نظير فتاوي وفتاوى، صحاري وصحارى، وهذه قاعدة معروفة في جمع التكسير. طيب الإضافات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فهذه دعوة، إذا أضاف لنفسه حقا على غيره فهي دعوة، وإذا أضاف حقا لغيره على غيره فهذه شهادة، وإن أضاف حقا لغيره على غيره فهي شهادة، وإن أضاف حقا لغيره على نفسه فهو إقرار. أحسن. طيب البينات خالد ما هي البينات؟ جمع وهي نعم، وهل تنحصر في شيء معين أو لا؟ أقول كل ما يبين به الحق يبين. أقول هل تنحصر في شيء معين أو كل ما بان به الحق؟ كل ما بان به الحق. طيب حتى القرائن القوية تعتبر بينة. طيب ما هو الدليل سمير على أن القرينة القوية تعتبر بينة؟ مش سامح قول شهد يوسف عليه السلام إن كان قميصه قد من طول فصدقت فهم الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فهم الصادقين. أحسنت، لأن شهد يوسف الذي حكم حكم بالقرينة، وكذلك سليمان بالنسبة للمرأتين اللتين ادعيتا الولد حكم به للصغرى بالقرينة. طيب قوله لما أعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال، هل يختص هذا برجال صالح؟ ها؟ لا يختص برجال، لادعى رجال دماء قوم، لا يختص برجال، يعني يمكن أن يقال لادعى نساء كذا، تأكد. طيب ما هي القاعدة حول هذا الموضوع؟ وهي أن يعبر عن الحكم بإضافة للرجال أو بإضافة للنساء، القاعدة العامة. أحسنت، أن يقال ما خطب به الرجال فهو للنساء وما خطب به النساء فهو للرجال إلا بدليل. والغالب تغليب الرجال لأنهم أشرف وأقدروا على القيام بالمهمة. طيب صورة المسألة في حديث أبي هريرة أن قوما أسروا في اليمين فأسهم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. الداعي أن يدعي عينا عند ثالث وليس لأحدهما بينة. ليس لأحدهما بينة وهو يقول لا يدعي أنها له. نعم. والصورة الثالثة أن يدعى على قوم دعوة فيقول أحدهم مثلا أنا أكفيكم عن الحلف. نعم. كل واحد يريد أن يحلف في الدفاع. طيب. والصورة الثالثة أن يكون اثنان يدعيان أمر ما فكل أحدهم كل واحد منهما يريد أن يحلف لكي يبقى. نعم. طيب هل وردت المساهمة في القرآن والسنة؟ كم وردت في القرآن؟ ها؟ في كم موضع وردت في القرآن؟ في موضعين. الأول أنا نسيت. قوله عن يوسف ساهمة فكان من المدحضين. والثاني أحمد نعم أحسنت. لو قال قائل هذه في شريعة من قبلنا نعم شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه كذا. طيب صحيح الجواب نعم. وهذا له أدلة مبسوطة في أصول الفقه لا حاجة إلى استعراضها لأن الوقت ضيق. لو خرجت القرعة إلى ما يشبه القمار فهل يعمل بها؟ أي نعم لا يعمل بها. مثاله جبل الشابي مثال صحيح. وإذا جئت بمثال لمن مثل به يمكن يكون أجود. أصبح سليم. ننتقل دقيقة. لا دقيقة لا كثير. يلا سليم. نعم يا شيخ. كان فيه شيء بين اثنين حطوا ثلاثة حطوا أربعة ربع. بين اثنين أنصافا. طيب. حطوا ربع واحد وراء ثلاثة أرباع هذا ما يجوز الإسهام. أي نعم. ليش؟ لأنه سيكون أحدهما غانما أو غارما. يعني شيء مشترك بين اثنين على المناصفة جعلوه عند القسمة ثلاثا أو أربعا كما قال السليم. وقالوا واحد ربع الواحد منا وثلاث ربع الواحد سنسهم. هذا حرام لأنه إما أحدهما إما غانم وإما غارم. نعم. هذا سؤال فات. نبدأ إن شاء الله الدرس الجديد. يقول وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع جملة شرطية فعل الشرط هو اقتطع وجوابه فقد أوجب الله. وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مقرون

فيدعي وليس ذاك اليوم. الصورة ادعيت على سامي العقيل ان الكتاب اللي بيده لك، فهمت؟ واتيت بشاهد. هنا لا يحكم بالشاهد، لكن لو حلفت حكم. اذن نعم اخذ بيمين، اقتطعت حق امرئ مسلم او مال امرئ مسلم بيمينك. اذن تصح في صوره الدعوه وفي صوره الانكار. اظن قلنا هذا. نعم اي نعم. طيب هل يوصف الله بانه موجب سامي؟ نعم. من اين هو؟ اوجب الله. اوجب الله. طيب هل يمكن ان يشتق من ذلك اسم الله؟ لا يوصف. لا لا يزال اتصافه بصفه ان يشتق له من اسم. اي نعم. نعم يعني لا يلزم من وصف الله بصفة أن يشتق له منها اسم. ولهذا قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولا يمكن أن نسمي الله بالصانع. وهذه ذكرناها في شرحنا في التوحيد. طيب من هنا نعرف أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. كيف يا طه؟ طيب. ويسمى بما لا يمكن أن يكون وصفا. نعم. ويسمى بما لا يمكن أن يكون وصفا. نعم. يعني باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم. يعني لأنه يطلق عليه من الصفات ما لا يصح أن يسمى به. نعم. صح. لكن ألا يقول قائل ويسمى بما لا يصح أن يوصف به؟ أيضا يشتق من أجل. نعم ولا لا؟ لا. لماذا؟ لأن كل اسم لا، لأن كل اسم يدل على متضمن للصفة، هو علم على الله عز وجل. تمام بس خلاص. لأن كل اسم متضمن لصفة، إذن الأسماء متضمنة للصفات وليست الصفات مستلزمة للأسماء. نعم. طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان قريبا من أراك، هل هذا هو أدنى ما يمكن أن يقتطع ولا يمكن أن يكون هناك ما دونه؟ أي نعم. قد يكون هناك شيء دون ذلك، وإنما ذكر هذا من باب ضرب المثال المبالغة. المبالغة في القلة، والمبالغة في القلة لا تمنع ما دونها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامه من سبع اراضين. شبرا من الارض. طيب لو اقتطع نصف شبر. نعم فكذلك، لكن ذكر هذا على سبيل المبالغه. طيب ننتقل الى درس الليله ان شاء الله. يقول وعن الاشعث بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، على هنا الظاهر انه بيمين بمعنى الباء، اي من حلف بيمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا كالحديث الذي قبله فيه الوعيد على من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، لكن اللفظ الاول نعم، لكن الحديث الاول اعم لأنه قال اقتطع حق امرئ، حق امرئ، والحق أعم من المال، إذ أن الحقوق قد تكون غير مالية. وقوله امرئ مسلم نقوله كما سبق بأن هذا القيد بناء على الأغلب، وإلا فكل مال معصوم ولو لم يكن مال مسلم فإنه يحرم أن يحلف الإنسان على اقتطاعه، لأنه مال محترم، وعلى هذا فمال المعاهد محترم، لا تجوز سرقته ولا ادعاؤه بباطل ولا الحلف عليه. ولكن

يكتب يعني يؤاخذهم بالعهود في هذا. فمثلا إذا قال إن كنت كاذبا فامرأتي فنسائي طوال وعبيدي أحرار وأملاكي أوقاف، هل يحلف بهذا أو لا؟ عجيب يا جماعة، لا لا يحلف، لأن هذه أيمان بدعية فلا يركن إليها. حتى لو قال قائل هذا الرجل لو أحلفته بالله العظيم وبكل صفة من صفاته حلف وهو فاجر، لكن لو تقول قل لزوجاتي طوالق ما حلف. نعم، إذا كان فاجرا فهل نحلفه؟ الجواب لا، نحن نقول نحلفه بالله والعقوبة وراءه، يلقى الله وهو عليه غضبان. ثم إني أقول لكم بحسب ما سمعنا أنه إذا حلف الإنسان كاذبا فإن العقوبة أقرب إليه من قدميه، أقرب إليه من قدميه، ولها شواهد ليس هذا موضع ذكرها في من يحلفون وهم كاذبون أن العقوبة لا تتجاوزهم إلا قليلا وتحيط بهم، إما بفقد المال الذي حلفوا عليه وإما بفقد أولادهم. أحيانا يحلفون ثم يخرجون بأولادهم للنزهة والفرح بالنجاح في هذه القضية، وإذا بهم يصابون بحادث يعدمهم والعياذ بالله، وهذا شيء يعني له شواهد واقعية. ولهذا يجب الحذر من الحلف بالله تعالى في مثل هذا الأمر. في هذا الحديث أيضا من الفوائد إثبات النار، كذا أو لا حاجة إلى هذه الفائدة؟ نعم، يعني هل نقول إن هذا مثل قولنا أن الماء فوقنا والأرض تحتنا؟ نعم لا، لأن من الناس من ينكر النار، الذين ينكرون البعث ينكرون النار، أليس كذلك؟ فلهذا لا مانع أن نقول فيه إثبات النار، وأن هذا اليمين سبب لاتخاذ مكان من النار. نعم جيداً أو حديث موسى جيد، يعني هو ينصف، لكن ما كان صريحاً فهو يقرأ بينهما. الشيخ الآن نمضي بمعنى الحديث، وإن كان ما صريحاً لأن التوصيف ظلم أو في القرى ظلم. ليش؟ لأن القرى يكون في حق هذا وحق ذاك. طيب، أيهما أحق؟ ما يعلم شيخ. إذن لا طريق إلى المجهول إلا بتعيين بالقرى. لما ينصف؟ ها؟ لما ينصف؟ كيف؟ لما ينصف وإما نصف الحديث؟ لا ما نصف، هذه بعيني كاملة ما لي فيها شيء. نعم. شيخ هل يجوز أن يسأل مثلا البولي أو غيره مثلا يسأله مثلا القاضي يقول لو مثلا حلفت بإلهك هل ستحلف من أجل أن يعرف يسأله سؤالا؟ لا لا لا لا لا لا ما يصح نعم. صفة الغضب من الله عز وجل، هل نقول إنها من الصفات التي لا تطلق إلا على سبيل المقابلة؟ لا، لأن الشيخ لنا صفة المرقية المعنى نعلم أن الله عز وجل لا يحدد إذا كان يصنع في موضع وكذلك الملائكة. اسمه المقابلة، لأن العاصي ما غضب على الله، المقابلة أن تكون الصفة مبنية على صفة أخرى، مثل قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نعم لا مهم مثل محمد الوسيلة والفضيلة والرسول. نبهنا الأخ يحيى يقول إن الذي قال إسناده جيد هو النسائي، وهذا لفظه وقال إسناده جيد. نعم وهو كذلك، ولكن اعلموا قاعدة مفيدة، أن العلماء حفاظ رحمهم الله إذا نقلوا عن آخرين حكماً على حديث ولم يتعقبوه فهو إقرار منه. والمؤلف رحمه الله مر علينا في حديث الصلح جائز من المسلمين إلا أصبحنا أحل حراماً وحرم حلالاً، قال إن الترمذي صححه فوهم. فالعلماء رحمهم الله إذا نقلوا تصحيح أحد أو تجويده لحديث ولم يتعقبوه فهو عندهم كذلك. لكن على كل حال وتنبيه جيد، فنقول الذي قال إن أسناده جيد هو النسائي، لكن الحافظ رحمه الله لم يتعقب. نعم الحاكم أي بس ما هنا ما لا لا لا، الخير بيد الله صح كما جاء في الحديث، والخير بيديك، أما الشر قال والشر ليس إليك، ولم يقل بيدي الشر، فلا يجوز أن يقال أن تقول بيدي الشر، لأنه يوهم أن يكون الشر بفعله، والشر إنما يكون في مفعولاته فقط، أما فعله عز وجل فليس شرا، حتى لو خلق ما فيه الشر وما فيه الأذى وما فيه الهلاك فهو خير. ما صح هذا، ليس من أسماء الله. لا بأس، لكن لا تسميه به. أي نقول الذي يملك الضر هو الله، والذي يملك النفع هو الله عز وجل. والذي يملك إيقاع الشر هو الله. والذي يملك إيقاع الشر. أي نعم، بس صحيح، لأن يملك إيقاع الشر معناه أن الشر منفصل عن الله فهو في المخلوق، لكن الشر تقول بيدك الشر، لا، لأن هذا يوهم أن يكون الشر من أوصافه. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر هذا، هل المراد به وإن جدد هذا المنبر في موضعه؟ هو الظاهر، لكن أراد التوكيد فقط. نعم. بيمين آثمة. إيش؟ بيمين آثمة. هل يدخل الشيخ فيها اليمين التي يحلف بها لصالح الحكام أو نحو ذلك؟ إيش؟ لصالح الحكام الطواغيت مثلاً الشيخ. شو؟ الطغاة. قل السؤال الأول. هل يدخل فيها؟ من يحلف لنصرة الطاغية أو؟ إيه ما في شك. من باب أولى. ايش؟ اي نعم، هذا مما يضعف القول بانه يستلزم الرؤيه. نعم. لا، سياتينا ان شاء الله في حديث ذكره المؤلف. خلاص خمس دقائق. آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها، أي في اليمين فاجر آدم؟ ما معنى فاجر؟ ظالم كاذب. طيب، وموضع الجملة من الأعراب حال، وصورة المسألة صورة المسألة هذا. بكذب. طيب. حلف هو وشاهده. الشاهد مو محله. يعني حلف مع شاهده. نعم. يعني أتى بشاهد وحلف معه كذا. حقا واجبا عليه مثل البينة. هي البينة نعم. وعند ذلك رد عليه حلف. أحسنت. ما قول أهل السنة في إثبات الغضب لله؟ خالد منه ثابت لله عز وجل على وجهه يليق به. نعم. وهل أحد فسره بمعنى آخر؟ فسره بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام. نعم. لماذا؟ الذين فسروا بالانتقام لأنه شيء منفصل عن الله عز وجل وهو عذابه وعقابه. طيب. وأما إرادة الانتقام لأنهم يثبتون الإرادة لله عز وجل من دل عليه العمل. طيب لماذا لم يفسروا غضب بمعناه الحقيقي؟ أرادوا تنزيه. طيب شرافي. لأنهم يعتمدون بإثبات الصفات على العقل. نعم. لو أثبت العقل عندهم أثبتوه وما نفاه نفاه. ويرون أن العقل ينافي أن يكون الله يغضب لأن الغضب غليان من القلب. ولهذا تجد الغضبان تنتفخ أوداده ويحمر وجهه. ولأن الغضب صفة ذنب بالنسبة للآدمي فيكون صفة ذنب بالنسبة لله لو أثبت. ما جوابنا على هذا؟ أن الفرق يكون بالكتاب والسنة وليس بالعقل. هذا واحد. أن المصدر الأساس فيما يثبت الله أو ينفع عنه الكتاب والسنة، هذه واحد. والثاني أولاً لا نسلم بأن الغضب كله هنا. طيب. فإن كان كذلك فإن الله تعالى ينزل عنه. وأما إذا كان وأما أن الغضب في نفس الأمر فإن منه هو يكون كمال. فمثل ما يكون السلطان مثلاً إذا غضب على أحد فإنه دلالة على قدرته. يعني إذا نقول هو نقص في حق الآدمي لأن الغضبان قد يتصرف بما لا يليق. نعم. وبما يندم عليه يعني تصرفا ينافي الحكمة. أما الخالق فإنه منزه عن ذلك وغضبه يدل على كمال سلطانه وقدرته. طيب رجلان تداعيا عينا وليس لأحدهما بين يقضى بينهما نصفين. صورة المسألة كم لها من صورة؟ كم لها من صورة؟ هذه المسألة كم لها من صورة؟ نعم. الأولى كيف؟ دعية داب عند من هي؟ عند ثالث. طيب ادعي دابة عند ثالث لم يدعيها هو. طيب هذه واحد. والصورة الثانية أن تكون عينه في يديهما جميعا صح فيقضى بينهما نصفين. هل هناك قول خلاف هذا الحديث؟ أن يقرأ بينهم لأن كل واحد منهما يدعيها كاملة كذا؟ طيب فيها قول ثالث؟ تقرأ